شوف فعله كثر الاحتيال هذه الأيام من أجل الحصول على المال. هل من كلمة؟ من أخذ مالا يستحق فإنما يأخذ جمرا من نار جهنم. من أكل مالا من الزكاة وهو ليس بأهل لها أكل سحتا. لما جاء رجلان جلدان يعني قويان يسألان النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، نظر إليهما ثم قال لهما: إن شئتما أعطيتكما، أما إنه لا حظ فيها، يعني لا حق لغني ولا لقوي مكتسب. فالقوي الذي قادر على تحصيل لقمة العيش بعمله لا يجوز أن يعطى ولا يتكاسل ليقوم ويكسب. نعم نعم. والذي يجد كسبا يشبعه ويشبع على بيته ولو بالطعام، إذا رفض إلا أن يكون أكسب أكثر من ذلك ليحصل على كماليات، لا تحل له الزكاة. والمرء أيضا لا يجوز لصاحب الزكاة أن يتساهل ويعطيها من طلبها بكل سهولة. نعم. بل عليه أن يسأل ويتحرى، فإذا تحرى وسأل وأعطاها من في ظاهر أمره أنه من أهلها وفي باطنه ليس كذلك بريئة من نفسه. الحمد لله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.